السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر محرم سنة 1439 هجرية، موافق 24 شهر سبتمبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 24، الآية 25. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وصلنا إلى الفائدة الثامنة، وقلنا في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قلنا فيها وجوب اتقاء الفتن والتعوذ بالله منها والهروب منها وعدم المشاركة فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا بالله من الفتن، ويأمر أمته بالتعوذ بالله من الفتن. وقد ذكرنا في الدرس الماضي كيف يبتعد المسلم عن الفتن، وإذا وقعت الفتن كيف ينجو منها بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الفائدة التاسعة في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي أن الفتنة وخاصة اختلاف الآراء والحروب الأهلية بين المسلمين لها أسباب كثيرة، من أسبابها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا من أراد أن لا تنزل الفتن على المسلمين فعليهم أن يكونوا حازمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الفائدة التاسعة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تنزل الفتن، فتن عامة التي يهلك فيها الظالم والعادل. هذه ما ذكرناهاش طيب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، رواه الإمام أحمد الترمذي، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، لكن واجب على حسب الاستطاعة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفرض، لكنه على حسب الاستطاعة. فمن استطاع بيده فليفعل، ومن استطاع بلسانه فقط فليفعل، ولكن بالقلب هذا واجب على الجميع، بأن تكره ذلك المنكر ولا تحبه. وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي قادرة على ذلك، فيوشك أن ينزل العقاب العام فيذهب فيها حتى الذي لم يكن ظالما. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يضعف المنكر ويقلل من المعاصي ويدفع العقاب عن الأمة. فإذا قال لك الإنسان: وش دخلك؟ قل يا أخي: أخاف أن ينزل علينا العقاب العام إذا تركنا الأمر بالمعروف والنعم. على كل حال، شروط تغيير المنكر، شروط المنكر الذي يغير، شروط الناكر الذي ينكر أو المنكر، هذه ذكرناها بتفصيل في تفسير سورة سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى تفسير تلك الآيات: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مما ذكرناه هناك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون خاصة في النهي عن المنكر، المنكر الذي هو منكر حقيقة، الذي هو منكر حقيقة باتفاق، أو أن يكون الخلاف ضعيفا. والمعروف، الأمر بالمعروف، المعروف الذي هو تعريفه الشريعة الإسلامية، الذي يتفق المسلمون على أنه معروف، هذا نأمر به. ومما ذكرناه في تلك الشروط أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثره اجتهادي، أكثره اجتهاد. ولهذا الأمور التي هي دقيقة وجليلة على الإنسان أن يتريث ويشاور. أما الأمور المعروفة، رأيت إنسانا يشرب الخمر، رأيت إنسانا يسرق، فهذا واضح أنه منكر، مفيش خلاف. لكن أنت هل تأمر هل تنهى؟ هذا يرجع إلى القوة والضعف والمصلحة والمفسدة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نا قال قبل ذلك وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ففائدة العاشرة وجوب تذكر الموت والحشر، فهذا دافع قوي لزيادة الإيمان والعمل الصالح. إنسان يتذكر دائما الموت والحشر، هذا يدفعه إلى زيادة الإيمان والعمل الصالح، وهو مانع جليل للبعد عن المعاصي والهموم والغموم. إذن تذكر الموت والخوف من الحشر يكون إيجابيا. ما معنى إيجابيا؟ يعني دافعا للعمل الصالح ومانعا من المعاصي. أما إذا صار الإنسان يخاف من الموت ويترك العمل الصالح فهذا مرض، وإنما تذكر الموت يكون يكون دافعا للعمل الصالح ومبعدا عن الذنوب والمعاصي. وكذلك هذا يجعل الإنسان يرتاح إذا أصابته الهموم والغموم، لأنه يتذكر أنه لا يعيش الإنسان فوق هذه الأرض فقط، عنده حياة أخرى، عنده حياة أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. رواه البيهقي وابن حبان وهو حديث حسن. فذكر الموت يجعل الإنسان إذا كان في ضيق خلاص يرتاح، يقول كاين حياة أخرى. وإذا كان الإنسان في سعة يتذكر بلكي الموت فلا يتكبر، لا يتجبر، ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد. يعني الإنسان يهتم بالمعاد، بالآخرة، بالحشر، يفكر هل هو من أهل الجنة أم لا، يغلب عليه هذا، مع أنه يشتغل في الزراعة والفلاحة والإدارة ومع الأزواج والأولاد، ولكن قلبه مملوء بالتفكير في الآخرة. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، وش يعطي له ربي؟ قال كفاه الله سائر همومه، كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نعم بالله. هذا رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، يعني يفكر في الآخرة، قلبه معلق بالآخرة، كيف مصيره يوم القيامة. وهذا لا يعني كما قلت لكم الإنسان لا يشتغل بالدنيا ولا يشتغل بالأزواج والأولاد لا، وإنما قلبه حي يتذكر الآخرة ويهتم يوم القيامة في أي درجة يكون في الجنة، أولا هل سيدخل الجنة ولا لا، عندك سنفكر يدخل الجنة ولا لا، ثم إذا دخلنا الجنة في أي درجة نكون، هل نكون من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك، هو التفكير. فكر في صلاته، هل صلاته يحسنها يصلحها، هل هو بعيد عن المعاصي، هل يفعل الصالحات، هل يزيد كل يوم في الطاعات. هذا هو التفكير. إذا دار هكذا ربي سبحانه وتعالى يكفيه سائر الهموم، يعني الهموم تاع الدنيا ربي سبحانه وتعالى يكفيه، يقضي له سؤاله. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا، يفكر غير في الدنيا برضه، لم يبال الله في أي أوليائها هلك. من فهمه للإسلام موش في المسجد فقط كما لم يفهمه كثير من المسلمين، صلي معك صلي الجمعة، لكن كي يخرجوا برا ما يعيشوش الحياة الإسلامية إلا من رحم ربي. ايش هاي ذلك؟ قالوا راح تصرى أزمة، يمرض، راح تصرى غلاء، ينقص الميزان، راح تصرى كذا، فرفش ويختلط عليه الأمور. لا، وهذا كذلك لا يعني عدم التخطيط للمستقبل والدراسة، لا مانع، ولكن المسلم يجعل همومه كلها هما واحدا، وهو ماذا؟ هما معه، كما يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي. هذه هي الحياة الحقيقية، هذا هو المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي ما دام راك تفكر فيه هذا يدفعك الى العمل الصالح والبعد عن المعاصي. اما اللي يفكر غير في الدنيا برك فان الله يتركه فيهلك في أودية الدنيا. الدنيا فيها أودية، وديان بزاف، وديان والد عن المال، والد عن النساء، والد عن الأزواج، والد عن الأولاد، والد عن التجارة، والد الهموم والغموم. فربي خطيه، لماذا؟ لأنه يفكر فقط في الدنيا. أما المسلم يفكر، يعني يجعل همه هما واحدا، وهو هم الآخرة. ما هي درجته؟ هل راهو يتطور في الدين؟ راهو يرفع المستوى تاعو ولا لا؟ كاين ما شاء الله ناس مسلمين طيبين دائما تصيبوا يرفع المستوى تاعو، او حافظ مثلا 10 صور تاع القران يقول لا لا نزيد يجتهد يحفظ اكثر، من بعد ممكن يحفظ القران كاملا، أو يصلي صلاتين فقط في المسجد، يعني قلت نحاول نجتهد باش نصلي 5 صلوات في المسجد، ماهوش يتصدق، ونحاول كلما قبضت راتبا نتصدق، يعني كان 10 دنانير، يعود نفسه، ماهوش يصير الأرحام، يصير الأرحام، ماهوش يخدم الخدمة تاعو بإتقان، يخدمها بإتقان. علاش حوايج يديرها؟ لانه عنده هم. ما هو؟ ها، هم المعاد، لو يريد ان ينجو يوم القيامه، ان ينجو من العذاب، وان يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه. هذه الفائده العاشره. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فائدة 11: وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى لأنه شديد العقاب. فالمسلم يعيش في هذه الحياة بالخوف من الله، مع الرجاء في رحمة الله، مع حب الله سبحانه وتعالى. هذا قال بعض العلماء في حالة الصحة والشباب والقوة يغلب جانب ماذا؟ الخوف، حتى لا يتجرأ عن المعاصي. وفي حالة الاحتضار قرب الموت عليه أن يغلب جانب ماذا؟ الرجاء، حتى لا ييأس من رحمة الله ويعيش بحب الله، لأن الخوف بدون رجاء يؤدي إلى ماذا؟ القنوط واليأس من رحمة الله، والرجاء بدون خوف يؤدي إلى الجرأة على المعاصي. والعيش بالخوف والرجاء مع قلة الحب لله كذلك هذا خطأ، فلا بد من هذه الثلاث: الخوف من الله سبحانه وتعالى، مع الرجاء في رحمة الله، مع حب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى محبوب صاحب النعم، وهو يحب الخير لعباده ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة وخير، ولا ينهاهم إلا عما فيه ضرر ومفسدة لهم. ثم قال تعالى في الآية 26: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وجوب ذكر نعم الله وشكره عليها، نذكر نعم الله سبحانه وتعالى ونشكره عليها، ومنها نعمة الأمن بعد الخوف. إنسان كان خائف هو وحده أو خوفا عاما للمجتمع، ثم نزل الأمن من الله، هذه نعمة فيذكرها الإنسان. والقوة بعد الضعف، والكثرة بعد القلة، والعزة بعد الذلة، والفرج بعد الضيق، واليسر بعد اليسر، واليسر بعد العسر، والنصر على الأعداء، والرزق من الطيبات، هذه كلها نعم يذكرها. فيتقال مع إنسان يبدأ يقول لك البلاد فيها كذا وفيها كذا، يهبط لك الضغط لاتونسيون، أنت أذكر له النعم، رانا في خير الحمد لله، صح كاين نقائص، كاين عيوب، كاين حجرة، كاين ظلم، كاين سرقات، كاين اختطافات، كاين كذا، ولكن في المقابل الحمد لله عملت أنت. الإنسان يمشي في الليل، يجي للجامع يصلي، الزوجة تاعو تخرج ما تخافش على نفسها، أولاده الحمد لله، بينما نرى الخوف في كثير من الدول، صح ولا لا؟ الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى. والنقائص والعيوب ما نعالجوهاش في الخطأ، ولا نكثر من ذكر العيوب بدون حلول. هل الآن كثير من الناس قاعد معاهم يذكر لك العيوب لأنه مطالع، يجيب لك أسرار، الأسرار هذه أنت عمرك ما سمعت بها، يقولون بعد ما هو الحل؟ يقول وعينا وش وكأنك نبهته من غفلة، لأنه تعود على اللوم والتثريب، ولكن لم يتعود على ماذا؟ على الحل. يقولك الحل أنا خاطيني، أنا شنو نجيب الحل؟ شكون يجيب الحل؟ الحكام والعلماء، يا تنتخصص من غير ذكر العيوب. طيب ما تذكرش العيوب إذا كان لا فائدة من وراء ذكرها، أما إذا كانت فائدة بأن تنبه صاحب العيب وتدعو له، وصاحب النقص وتدعو له، تدعو للأمة بالخير، هذا هو المطلوب. وعلى حسب الاستطاعة الحمد لله. قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان ما يكونش كما بعض الناس استسلم للواقع الفاسد. كنت تهضر وتقول له انتشر الاختلاط انتشر التبرج على غالب تاخر الزمان. اسكت حتى بقلب ما منكرش. وكاين بعض الناس يريد ان يغير باي طريقه. لازم نغير ما لازمش نسكتوا وكذا وكذا وكذا. وخاصة الآن بعد انتشار هذا الاتصالات عبر القنوات والهاتف الذكي والهاتف كذا، فصرت تسمع أشياء وأشياء نقد نقد نقد نقد. طيب أعطينا حل. بعضهم ينتقد بغضب، بعضهم ينتقد. كان واحد النقد الجديد يعني داروه هو النقد باستهزاء. النقد بالاستهزاء، جيب تصويرة تاع اللي راح يستهزا به يعني ينتقدوا، ثم ما يجيب لناش الحل. طيب اعطينا حل يا اخي. ولا يعني هذا عدم الانكار. من بعض الناس يحبوا ينفصلوا عن دولتهم كما بالعراق وكذا، هذا خطا. اذا كان العراق كامل ما بقدرش تسري امورها، دويله تنفصل عنها كيف راح تسري امورها؟ هذا من الغباء، من الغباء. نسال الله تعالى ان يهديهم. اذا كان مثلا شحال عندهم نسمه، شحال عندهم نسمه، نفرض عندهم 40 مليون تقريبا، كي ينفصلوا 10 40 مليون ما فريتوش اموركم، بعشرة تفروها. هذا خطا. احنا رانا حابين الامه اقل شيء يا سيدي الامه العربيه واش تتاخد تفرقوا. هذا مشكل كبير. هذا ينكره الانسان بكلمه طيبه، لان هذا منكر. كلمه طيبه يا جماعة، إذا كان وأنتم متحدون لم تقضوا على مشكلاتكم، فكيف وأنتم متفرقون؟ كيف؟ هذا خطأ. لأن هذا العدوى يعني لو كان تنجح، ونسأل الله تعالى أن لا تنجح، تبدأ العدوى في دول أخرى. بينما نجد الدول الكبرى راهي تسعى اذا ما دخلوش دول معهم يسعون لتجنيس، يعطونهم جنسيه. كل عام يقترحون جنسيات، خاصه في الماضي قبل ما تجي الاداره الجديده يقترحون اعطاء الجنسيه. علاش؟ باش يتقوروا. لهذا تجد يدخلون أنفسهم في كل شيء. يصيب الأسطول في الشرق في نفس الوقت أسطول في الغرب، أسطول في الجنوب، أسطول في الشمال. كل ما كانش عندهم القوة يعني. عنده غير 40 مليون ولا 50 مليون كيف راح يجي الأسطول؟ يا ربي دافع على نفسه. فإذا نعم الله نذكرها. كي تكون قلت لكم تاكل مع اولادك او اصحابك وانتم ما شاء الله فرحون مستبشرون، قول شوف شوف الله يبارك، اردنا ان ناكل فوجدنا، ولما وجدنا استطعنا. كاين ناس ارادوا ان ياكلوا ولا يجدون، وكاين ناس وجدوا ولا يستطيعون، يمنعهم المرض. شوف كل خير قدامهم يحتاج ياكل. كذلك نعمة الأمن، تمشي في الليل في النهار الحمد لله نعمة. والنقائص كاين نقائص، ماشي كيما بعض القرآن لا غايتك تعلينا يا لا غلط، هذا غلط. كي تقول انا مليح وانت فيك النقائص، لا كل فيه نقائص فيه عيوب، كاين عيوب ما نذكروهاش نصلحوها بدون من غير ان نذكرها ذكرا عاما، نذكرها للمتخصصين. على كل حال بعض الناس يشوف بلي هذه الهضره اللي انا نهضر تقول بعيده عن الواقع، رانا في الجامع كما قال لي واحد قال لي انت امام على ذلك صارصاري ما سمعنا منه. الله يصلح الاحوال خلاص تحكي تدعي. الدعاء سلاح مؤمن. بعض الناس يقول الدعاء سلاح ضعفاء، هذا خطا. الدعاء خاصه في الليل في اوقات الاجابه غير الدعاء، غير عمر بن الخطاب كان من اشد الناس على المسلمين، كان القلب تاعه فيه قساوه بالدعاء دخل في الاسلام ولا لا لا، واصبح في الخلافه تاعه الى اليوم يذكره الناس بماذا؟ العدل، بالدعاء. وش هو الدعاء؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. دعاء بعض الناس يقول هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام صح، ننظر اليه بنظرتين، نظره الدرجه والمنزله ونظره القدوه والاسوه. نظره الدرجه والمنزله ما كاش ليه الحق درجه النبي عليه الصلاه والسلام صح، نظرة الأسوة والقدوة. ماذا قال الله لنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تدعي كفر من الدعاء في عدخل الله يحرقها، الله يزلزلها، الله يخربها، الله يجعلها سافلها في عافلها، لما شعبك يقولوا ادعوا بالخير، ادعي بالخير يا سيدي. إذا ما استجب لم يستجب لك فلك رابح. واش تربح؟ تربح حسنة أو تدفع عنك تلك الدعوة، تدفع عنك مصيبة، فأنت في خير. والقلب التأكي يولي حنين، يولي فيه شفقة مع كراهية ماذا؟ المنكر. وأكبر نعمة نذكرها هي نعمة ماذا؟ الإسلام، ثم نعمة السنة، ثم نعمة السنة. نحمد ربي احنا مسلمين، نزيد نحمد ربي بالله ربي جعلنا من أهل السنة والجماعة، لأن الفرق الأخرى فرق مسلمة لكن عندها أخطاء كثيرة في العقيدة وفي العمل وفي الأقوال، وقد وعدت بالنار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. بعض الدعاة هذا الحديث لا يضعفه وهو ليس من أهل اختصاص الحديث، قالوا له علاش ضعفوا؟ قال هذا حديث خطير، انا سمعت واحد قال وين هذا حديث خطير، علاش خطير؟ قال يدعو الى الفرقه. بالله عليكم وين الحديث؟ خلكم ايها الامه افترقوا الى 73 فرقه، كاين هذا في الحديث؟ وش فيك؟ هذا الحديث هو يقول لك واقع راح يصرى، ها هو واش ديروا؟ كيما نقولوا احنا عندنا بالدارجه كي اختارتوا مديان شد في دينك، مش معنى دينك يعني دينك الذي ورثه عن ابائك الذين كانوا اجازوا العلماء وقعدوا مع العلماء. هذا هو. فقال لهم هذا الحديث يدعو الى الفرقه، وين كان؟ اقرا لي الحديث، مين كان قد هذا؟ مثله كما ذكر بعض المشايخ جزاهم الله خيرا، مثله كمثل رجل ينصح ابنه المسافر سفرا لا بد منه الى اوروبا او امريكا مثلا، لابد أن يسافر لكل منه. فيقول له يا بني إنك إذا سافرت إلى تلك البلاد لن تسمع الأذان إلا قليلا وسترى المنكرات. هل أو يقول له أب هو اللي دار المنكرات في أوروبا ولها موجودة الناس ما يديروها، وهل هو يقول لابنه يا بني افعل المنكرات؟ لا أكسوي حدا. إذن نعمة الإسلام ثم نعمة السنة، والشكر لا يكون باللسان فقط، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب نعترف بأن هذه النعمة من الله، لولا أن هدانا الله لما اهتدينا إلى الإسلام، حال واحد ربي ضلوا عن الصراط المستقيم، انت يا ربي هداك وجابك للمسجد وراك تصلي وتصوم تبع النبي عليه الصلاة والسلام، فأشكر الله بقلبك اعترف. كذلك نعمة الصحة والأمن والهدى اعترف بذلك بقلبك. وليس أكثر من ذكر هذه النعم، الحمد لله الله يزيد، الله يتفضل علينا، الله لا يبعد علينا هذه النعمة، الله يدوم النعمة، هكذا كثير من ذكرها. واحد يقول له واشرب، يقول لك رانا في نعمة الحمد لله، يقول الله يدومها الحمد لله، الله يدومها، هكذا باللسان. كذلك ندعو إلى الإسلام باللسان، نبين للناس الإسلام ما هو الإسلام، والجوارح الجوارح بأن نستعمل النعمة في طاعة الله. بالنسبة للدين العقيدة تاعنا نصحوها، شوف العقيدة تاعك شما فيها كشف، غير كيما عندها يومين ولا واحد قال لي وراس بابا انت ما تحلوش بابك، ايه قال لي صح ودير حجة وعمرة وصلي ولاباس بيه حلو براس بابك ما تحلوش وراس بابك ما يجوش، نقول لا إله إلا الله نستغفر الله، قال لي استغفر الله. فالعقيدة تاعنا نشوفوها نسقسيو عليها نقرأ ونسمعوا طلعوا المستوى تاعنا. هل أنت كي تبني يجيو لك بعض الناس مساكين اللي ما يعرفوش يقول لك اسمع كي دير رساس عيا طيا هاو باش نجيب لك دجاجة حية وندبحوها ونرموها بالرساس، يديروها لك يعني يديروها، علاش يديروها؟ خوفا من الجن، هذا شرك بالله. هذه شفتها واحد مرة عندها بزاف، واحد كان يحفر في الساسات هذه فايت حتى نشوف دجاجة تتخبط تحت الأرض، يا أخي علاش دير هذا ما يجوز؟ قلت له هذه جيفة بالك تاكلها، اجبدها وارميها هكذا بحثها لغير الله، ما تهضرش معايا. بالك قال هذا أبو الأحيان يقولنا دين جديد، ما هو دين جديد؟ دين جديد عليك أنت، لو كان ترجع الأمير عبد القادر ولا بن باديس ولا يقول لك هذا نفس الكلام، أنت ما تعرف هذه ما جبناها لا من السعودية ولا من القاهرة ولا من الكويت، هذه موجودة في الكتاب والسنة. يعني بعض الناس يقول لك كل واحد يشد الدين تاع الجنسية تاعه، لو كان ديروا دين جزائري ودين سعودي ودين كويتي ودين، لا دين الإسلام دين واحد. لكن هناك فتاوى ممكن تتغير بتغير الزمان والمكان، معليش مش مشكلة، لكن في إطار واش الدين. الصلاة تاعنا كيفاش نشكروا ربي على الصلاة؟ نشوفوا صلاتنا رانا نزركوا فيها رانا نجروا فيها، مازال الناس الآن شحال من واحد رانا نشوفوا كي يصلي الصلاة اللي لازم أقل شيء أقل شيء يدير فيها خمس دقائق يدير فيها جوج دقائق، الله أكبر الله أكبر سمعنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويجي رايح. صلاتك أنت ما هي صحيحة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يفعل ذلك قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي. يقول كان مزروق وش مزروق وش مزروق وش فيه يا راني جيعان ما تصليش روح تاكل وبعد روح تاكل جيعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة حضرة الطعام، راك جيعان روح معليش يقولك شحال قامت الصلاة معليش كون هي لا تصلي وتخمم نبدا بالدجاج ولا نبدا بالمرقة ولا نبدا بالضغط ها هذه ماشي صح روح ولا وهو يدافعه الأخبثان واحد يصلي ويحك في رجليه على محشور شكون قال لك صلي محشور قال لك انا كنت لاباس عليه دخلت للصلاه تاع الحشر اخرج من الصلاه اخرج من الصلاه نلعبوا بربي ولا شوف يولي يفتي ها وربي اللي قال لك صلي هو اللي قال لك ما تصليش محشور وروح ارتاح وتوضا وروح تصلي يقول لك تفوتني الجماعه ربي يعطيك الاجر تاع الجماعه ان شاء الله ما تخلصش الجوارح نشكر بها بأن نغير ما بأنفسنا في أمور الدنيا الأعضاء تاعنا والنعم تاعنا نستعملها في ماذا؟ في طاعة الله ربي عطاك قران ما تشيش فيهم الدخان تشيش الشمة تشيش الخمر ما تساعدش الناس اللي يديروا بها المنكرات مثلا بدعة انتشرت في عاشوراء الناس يذبحوا الدجاج ويفرحوا وكاع وانت جواج ما تجيبش اكثر مما كنت تجيب سائليا ما تجيبش كنت تبيع مثلا 100 دجاجه في النهار ما تزيدش بعض الناس يقول لك كي رايح مع خويا عاشوراء عيد عاشوراء عاشوراء ماهوش عيد يا جماعه عاشوراء يوم فاضل نجى الله تعالى فيه شكون سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وقومه فنشكر الله تعالى بالعمل وهو ماذا اما عيد عاشوراء وذبح الحنة وفي المقابل الروافض الشيعة وش يديروا يضربوا ارواحهم بالسلاسل والحدايد والبواس شوهوا جمال الاسلام على لان سبحان الله رب يكتب ان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه هما استشهد يوم عاشوراء هذا رب يكتب هذا له الحكمه بذلك فيتخذونه مأتما وهذا خطا هذا خطا والاسلام لا يحب التذكر ماذا الأحزاب علاش ما كانش 3 أيام و 40 يوم والعام لأن الإسلام لا يحب التذكر ماذا الأحزاب كاين بعض الناس يقول نديروا تذكرة على الميت لا دير تذكرة هذاك الدراهم اللي تصرفوا مع الطعام كذا وكذا روح تصدق بهم وين وين يوصلوا له أما تجمع الناس ودير وليمة وجوز تتعشى روح تتعشى خطأ وهذا الدين قديمة يقول كي احنا جاوزتنا اباءنا واجدادنا روح زيد ولي له شويه قبل ابائك واجدادك ما كانوش يديروها ومنهم الامام مالك رحمه الله ما كانش يديرها هاي تقولوا مالكيه الامام مالك ما كانش يديرها يقول كاين علماء جاوا بعدو اجدادو ايوا نقولوا الاصل نوليو لاسوس لا ولا لا لا هذه إذن الجوارح نستعمل النعم نستعملها في ماذا؟ في طاعة الله ربي أعطاك قوة ما تظلمش بها أعطاك قوة إما قوة تاع أعضاء أو قوة جاه ما تستعملهاش في معصية الله من الواحد يجي يكريك يستأجيرك يقول لك أروح أروح تهي الله يبارك الجزاء تاعك تجيب فلان ظلمني وانا مختلف معاه تعطي له طريحه مسكمه تضربه هل تضربه يقولوا نعم شحال على حساب الضرب نكرفصه ولا نكسره ولا وش ندير له ويخلصوه يروح يضرب خطا كذلك هذا استعمال النعمه في ماذا في معصيه الله سبحانه وداع. إذن هذه الفائدة كم؟ ثانية عشر. هل نزل الأذان؟ كاين شيء؟ كاين شيء؟ طيب، شخص أراد أن يتعامل مع بنك كذا اشتراء منزل، هل يجوز له ذلك؟ وش قلنا؟ البنك الإسلامي إذا كان يشري لك الحاجة ثم يعاود يبيعها لك، يعاود يبيعها لك بالتقسيط وبزيادة، هذه جائزة، بزيادة هذه جائزة، أجازها جمع كبير من العلماء السابقين والمعاصرين، وقد ذكرت هذه المسألة وفتكم الفتوى التي قال بها جمع كبير من الباحثين والعلماء. يشريه لك المنزل، بنك إسلامي، يتعامل مع بنك إسلامي، يشريه المنزل وعلى أسمه لفائدتك، ثم يوكلوك أنت تفاوض على هذا الأمر وتقول لي تدفعهم ويدوا معك فائدة. بعض الناس يقول لك هذه حيلة على الربا، يعاود يسلفوا لك دراهم وراحوا شراوا المنزل وزادوا، ماهيش حيلة عليه، هذا بيع وشراء. بعض الناس يقول لك أنا مانيش مقتنع بهذه الفتوى، هذه خلاص ما تعملش بها، لا تعمل بها، يقول لك أنا يا قلبي ما ارتحت لها، خلاص تفضل خلاص. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان إنسان له قطع أراضي للبيع، هل يجب عليه إخراج زكاة أمواله؟ إذا كان له أراضي يملكها ولا يريد أن يبيعها، هي ملكية خاصة، هل يخرج عليها الزكاة؟ أي شيء ما حب تبيعه حب تملكه هذا لا زكاة عليها، كالسيارة والبيت والملابس تاعك. أما إنسان يشري الأشياء بغرض الربح فيها، حتى لو كانت ملابس، واحد عنده دكان تاع ملابس، على شراء الملابس يريد من ورائها ماذا؟ هذا فيها زكاة. كذلك الأرض، عندك أراضي، إنسان يبيع شيء بالأراضي، وش تدير انت باش تريح روحك من حساب كل حاجه تجيبها وحدها؟ هي اليوم في السنه هجريه او شهر، واحسب واش عندك من اراضي، واحسب واش عندك من عروض تجاره يعني السلع، واش عندك من اموال نقدي، جمعهم، قيم الارض، قيم السلع، ثم أضف السيولة النقد، ثم أخرج 2.5%. واحد يحسب، يحسب كلش، صار مثلا عنده 120 مليون، 2.5% تاعها، أو قسمها على 40، كيف قسمها على 40 نفس النتيجة، تخرج الزكاة إذا دار العام. صح، تاخذوا مال جديد، مثلا كان هو تاجر فوالد مالا، هذاك المال موش واجب عليه يزكيه ولو بلغ النصاب ما دام ما دارش عليه العام، لكن لو اراد باش يريح راسه باش كل حاجه يدير لها دفتر خاص، يدير يوم في السنه يزكي كلش ويجمع كلش، هذا جائز. اللي دار عليه العام وباين، اللي ما دارش عليه العام زكاة عجلت قبل وقتها. نعم. هل يجوز الإتيان بعمرة بعد العمرة في مكة على ميت؟ ها؟ هذه العمرة اللي راهم يديروها بزاف من الناس، يروح للعمرة تاعو هو من بعد كيكمل يعاود يخرج إلى مسجد عائشة إلى التنعيم ويعاود يحرم ويدخل بعمرة على عمته ومن بعد على جداته قدوة من ذاك، ومن بعد يومين على جديه، وبعد يومين على صاحبه اللي مات يحبه بزاف، يقعد رايح جاي رايح جاي. هذه الفتوى وين أفتى بها بعض الأفاضل، لكن هناك علماء آخرون يقولون هذا ليس من السنة، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، وهذا خاص بالمرأة إذا راحت للحج باش تدير هي نواة العمرة والحج، ولكنها في الطريق حاضت ما قدرتش تدير العمرة حتى قبل الحج، فهذه يجوز لها بعد الحج تعتمر، كما حصل هذا لعائشة رضي الله تعالى عنها، فبعد الحج دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخيمة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت ما يبكيني، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم خارج الحرم وتنوي من هناك وتلبي وتدير العمرة تحت، هذا خاص بالحيض. ها عبد الرحمن راح معها دار عمرة، ها ما دارش على ما دارهاش، لأنه فهم أن هذه العمرة خاصة بمن؟ بمثل عائشة من النساء. لكن كاين بعض من العلماء هي في السعودية يفتيوا بها، حتى هنا يفتيوا بها، أخويا إذا حبيت تدير الأقوال تاعهم واش نقول لك؟ أنا نقول لك أنا ما ديرهاش، حتى إذا درتها واش؟ نعم. قال السائل هناك ذكر من أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملات تاء مربوطة ماشي بألف عرشك وجميع خلقك إنه أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وإن محمدا عليه ما كان عبدك ورسولك، وسمعت شوف تاء مربوطة وسمعت أنه ضعيف، هل أقوله ما دام سمعت بلي ضعيف وهو ضعيف لا تقوله، قل غيره من الصحيح. يقول هناك يوجد حديث رواه الإمام أحمد من قال بعد الصبح قبل أن يتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات ومات قبل أن يمس إياه كان حقا على الله أن يجيره من النار، هل هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى البحث، إنما الصحيح أنك تقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات فينجيك الله من النار، وتقول اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، هذا حديث صحيح من أذكار الصباح والمساء، أما بهذا اللفظ لا أعرفه، يحتاج إلى بحث إن شاء الله. يقول هناك ظاهرة انتشرت بكثرة وهي أنه إذا جاء الخاطب خاصة إذا كان شابا فإن أولياء البنت أو ولي البنت يرفض تزويجها بحجة إكمال الدراسة، انصحنا يا شيخ؟ نسحوك انت ولا نسحو الاولياء؟ فلا راهو يشتكي مسكين، ها حلوا عليهم يا الاولياء خلهم يتزوجوا هما صغار. على كل حال مع الاسف الشديد التاخر في الزواج راهي اصبحت ظاهره عاديه، احنا بكري طفله كي تفوت 18 سنه يبداو يقولوا لها واش بيكي ما تزوجتيش، اليوم تجد المرأة ممكن ذات 35 سنة 40 سنة وما تزوجتش. سبب ماذا؟ سبب هذا الرفض. هذا تصيب الشاب 40 سنة 38 سنة، مفروض يكون جد، مفروض يكون جد تغيرت الحياة. فحكي تغيرت الحياة وش نديرو احنا؟ نسدد ونقارب، خاصة الأولياء. حاولوا تعاونوا أولادكم على الزواج المبكر. الزواج المبكر راهو حتى من ناحية، بلا ما نذكر الناحية الدينية، من ناحية الصحية مليح، حتى من ناحية الصحية للرجل للذكر وللأنثى في زوج. هذه الأمراض اللي تسمعوا بها، سرطان الرحم، سرطان الثدي، في أسباب منها تأخير الزواج، منها تأخير الزواج، لأن الأنثى ربي خلقها بطريقة أنها تطلب، الجسم تاعها تطلب الزواج، والشاب كذلك. لكن مع الأسف، مع الأسف الشديد انتشرت هذه الظاهرة، فنحاول أننا نبعدها. والدراسة إذا كان ولا بد تدرس، خليها تتزوج وتدرس، ومن بعد واحدة واحدة تحبس ولا تكمل دراسة، ولا يا سيدي الدراسة صح قراو ما تديري والو، وانت تقرا ما تدير والو. لا لا، يقرا ويفعل المنكرات. كيف على جال القراية تخلي الحلال وتروح الحرام؟ هذا شيء غريب جدا. ولهذا صرنا نشوف العنوسة، وصرنا نشوف كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال. ومما يقضي على هذا الأمر تعدد الزوجات. تعدد الزوجات الآن راهو أصبح حرام في بلادنا عند كثير من الناس. لو كان يسمعوا واحد عدد، ما نهضروش عن نساء، نساء معروف بما يحبوهاش. الرجال الآن ولاو يهضروا يقول لك إذا حنا يتزوجنا واش بيه، واش خاصته مرتو، مرتو حورة العين وتزوج عليها جائز في الإسلام. لا لا، حنا عندنا باش تتزوج على مرتك لازم تكون مرتك اونديكابي، ما تخزرش مليح، ما تشمش مليح، ما تسمعش مليح، مكرفصة، رايحة فيها قاع، مازالها دورة وتموت، ها أنا عايش تزوجها. ولو يفتيه هكذا. ولكن مع هذا يا إخواني علينا أن ننشر هذا الأمر، خاصة هنا في الوسط. عندنا في الصحراء عادي، لواط وجنفة واحد عنده زوج ثلاثة عادي. إحنا عندنا لو كان واحد يزيد ثانية ولا ثالثة ولا رابعة تزاقت عليه، تزاقت عليه من ماشي من مرتو، المرتو هذه تغير مصحابه جيران تاعو. أعرف واحد هيدا يطلعوا ليه الجيران يطيق تقوله يفتح الباب، والله ما تحشم على روحك، تزوج تزوج على مرتك، والله غير ما تحشم يا أخي سبحان الله. يتلاقى معهم عند الخباز، والله ما تحشم، هذه خيانة، مرة صبرت مع تزوج فيها يا واحد نكره الخير. مع الأسف الشديد ما يكفي من يقول يتكلم مع أولاده ويقول يا ابني الحبيب أو يا أبي الحبيب أو يا أمي الحبيبة، هل هذا داخل في الحلف بغير الله؟ لا العكس، هذا مليح، هذا يدخل السرور على الوالدين، لأنه من الكلام الحسن. والله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا، هذا من الكلام الطيب الذي علينا أن ندرب ألسنتنا ونعود ألسنتنا عليه. مع